7 التالت لو تفتكروا الهايبو عبارة سيرفيس الحقيقة يعني فيها بعيد يبقى الكومرس فورس ريد الفيلد على طول. لذلك في جملة في الهايبو عبارة سيرفيس بتقول ايه؟ بتقول لك الهايبو عبارة سيرفيس دياجنوز بترايات الترايات الجلسة ماضي والفصفة سعيدة. أشي حاجة بتعمل كده مدينة الفير. فيقول لك ايه؟ لما يبقى الجلسة ماضي والفصفة سعيدة والكرياتينين نورمال انت قدامك حالة هايبو بارا. يبقى انا مجرد بلاقي واحد الجلسة ماضي والفصفة سعيدة هقول له طوريك الكرياتينين. طلع عالي مدينة الفير خلاص. طلع نورمال انت هايبو بارا فورا. هقول ملهاش تالت. كده. فالحد دي تدوى المنافس. طبعا بعد كده سيبك من الهايبو فوسفاتين يا معلم. نيجي بعد كده مثلا الفلورايد ده يعني ايه كلام؟ كلام بارد بقى كلام معلومات ايه؟ الفلورايد دي اللي بتدفعك لتر مور مش بعدين بقى. ايه عارف الحاجات البسيطه دي؟ فتيجي تخش معادله تخش معادله تيجي تخش مثلا بوست جراديوس بقى كلام زي كده الفاسفيس دي بقى تسيبها. يعني مثلا ايه رايك لما يجي مثلا واحد زي حالاتنا كده في امتحان دكتوراه وبعدين يجي راجل يقول لك ايه؟ كلمني عن الزينك. المفروض تتكلم انا مش هتكلم انا صرت شكرا بس انت مش هتتكلم معاك خافش زينك ايه؟ يا سيدي في الزينك ولا حاجه يقول لك هايبو زينكيميا ايه؟ الاستروسكلروزز والكورونري هارت ديزيز وبروتكتيف الحاجات كثيره جدا. الانسان. بس هو الفكره انا احب اضيف كلمه ان الانتي اوكسيدنت عشان تبقى ايفكتيف شغل بقى قدام للاسف لازم تدي جرعات كبيره جدا. لو انت عايز تدي يعني احنا طبعا في السوق ما بناخدش جرعه. احنا بنقول لك على ايه؟ احنا هنعمل ايه؟ ممكن الاحسن من ده وخلاص. انما عايز توصل للمفيد خد هيوج دوز من الانتي اوكسيدنت. لو انت عايز في طبعا دواء في السوق مشهور اسمه انتوكس زي ما انا بقول لكم عليه. انتوكس ده عباره عن كله فورمولا عباره عن انتي اوكسيدنت. امراض الكبد لو الكبد برضه مشكلته في الاوكسجين كبيره دي كان هو انتي اوكسيدنت فحطوا الهيبا نوكس. فبص هيبا نوكس كبد نوكس دي جايه من حته فبرضه هيبا نوكس جابوا ادويه متشطه للكبد وحطوا عليها برضه ايه؟ انتي اوكسيدنت برضه اللي هو يعني انا صور بس عندك كده الفكره الاقصى ولا اكتر. بعد كده ده سؤال بقى ممكن يساعدك ما يجيش ريتم اللي هو صفحه 5 مليون هو بيعملوا ايه؟ اكتر من مره يعني يجي بقى صفحه دي مثلا بقى هنا بقى حاجه بص دي بقى ريتم بص ريتم بص كلام عبيط انت عارفه بس هو بيمنعه لان هو في مره من المرات مش ريت الامور طبعا يعني مثلا مره يقول لك ايه؟ يقول لك ديسكرايب الدايت بالامراض الاتيه بيحط لك مثلا لين الفيليا مش عارف ايه كم مرض كده وانت تكتب الدايت يعني ايه شورت سطر كده سطرين وخلاص. فطبعا انا اعمل لك كل انواع الاكلات اللي هي الكلير ليكويد دايت. الكلير ليكويد دايت يعني بالظبط كده سوائل معناها حاجه كده سوائل بسيطه جدا جدا عباره عن مجرد السوائل. انا مثلا يعني سوري ايه السوائل اللي انا هاخدها؟ ايه السوائل السكر؟ ايه مثلا سوائل ايه حلقه؟ مش كده؟ يعني اشرب ميه سودا ولا اشرب سيفن اشرب مش عارف اعصاب ايه؟ كل ده الكلام انتوا عارفينه ده 16 تكتب فور اكزامبل لا ده توب فور خلاص كبير ليه كنت طيب. طب شو بقى تقول له بقى ايه فور اكزامبل كذا وانت مش لازم شوربه طبعا دي الحاجات دي شوربه وكده الكلام ده كله بيديني الالكترولايت والشوجرز اللي هي ناقصه. كل ده بينفع بقى في الحاجات اللي هي دي البوست اوبر يعني واحد لسه سوري يعني واحد عمل عمليه او ما بيفهم الدنيا بيبداوا يديله شويه تحاليل كده شويه تحسين بعدين يجي الدكتور يكشف على بطنه بيسمع ايه هو؟ سمع عايز يسمع السايلنس ساوند. ده انت لسه التست ما اشتغلتش. لا والله ده اشتغل ده ايه خفيفه اهي. معايا انت خرجت في ليتس خرجت في ليتس بس لسه ما عملتش ديليجيشن. يعني انت بدات ايه؟ تتحرك شويه. طب خد بقى النهارده كده بالليل شويه سوائل بسيطه قوي. يعني بكره الصبح وانت ساكت كده لو بقى كويسين تبتدي بقى تبدا تشتغل نفس الكلام برضه اللي عنده حاجه اقرا جي اي تي برضه واحد عنده ليبت كانسر وتعبان جدا دلوقتي عنده بقى كل ده رز وخضار ومش عارف لازم اعمل شويه تفاوز حاجه تبقى فول ليكويد دايت هي بتبقى زي برضه الكلير ليكويد دايت بس بتبقى الى حد ما زي ما تقول بتبقى يعني نقدر نقول ايه الكلير ليكويد دايت بتبقى اللي هي السوائل الخفيفه قوي يعني مثلا انا بشرب سيفن او اشرب مثلا شويه ليمون زي كده غير اللي بشرب مثلا موز باللبن معلش دي فكره صح موز باللبن تقيل طب غيرها انا بشرب مثلا لما بشرب مثلا الجواب عصير بقى فيه غليظ فالسوائل نفسها زي ما بقول يعني اذا الفول وده بيقول لك ايه؟ الفول اللي بتضرب دي اللي هي السوائل نمره اثنين يعني انت النهارده شربت ليمون وشربت مثلا شويه سيفن ومريندا مش كده؟ وشربت بتاع ده اهو ساعات عارف يجيبوا اللي هو الشيل عارفين الشيلي؟ احنا ده دايما بقى في المستشفى شغال الشيل ده بيحبوها بس شيلي وهو سائل. طبعا البنات فاهمين الكلمه دي ولا دي فاهمين حاجه. فتلاقي هو الشيلي يعملوه بس بالعيب خفيف يعملوه خفيف قوي عشان يدلقوه فيه ميه. لان الشيلي برضه ليه طعم حلو وبعدين يسكروه بقى ودي جاي في الحاله السائله حتى لو كانوا بيجيبوا لي شيء كده بس الميه مش ماسك نفسه هو ده حاجات دي. تاني يوم برضه خد بقى موز باللبن، اشرب جوافه، طب اجيب يا دكتور عصير مانجا، هات الحاجات بتاعت الغريزه. وبعد كده نخش بقى على الايه؟ على الفته والمحشي بعد كده. سؤال يعني الفكره لو يزيد يضاعف، يعني اكتر هو الاكل بتاعنا بيتبقى فين في الاخر؟ في الكل اللي هي فضلات الاكل، في الكل. طب الكل عندي تعبان مش مستحمل، مش عايز انا الفضلات توصلها، عايز الاكل كله يهضم ويمتص بالاسمون الجسم. يبقى لو يزيد يضاعف، ايه دي معناها؟ ان هو الاكل ما فيهوش فضلات، يعني بالعربي كده ما فيهوش فايبرز، ما فيش خضار ولا سلطه ولا لحوم كتيره ولا حاجه، الاكل الخفيف عشان انا القولون عندي تعبان. ايه المرض اللي بيتعب القولون عندنا؟ عرس الكوليتس. وطبعا كاتب لك اكزامبل الايجز، شيز، فيش، تشيكن، الحاجات اللي هي ايه بقى؟ بسيطه قوي. فاهم ازاي؟ دي كلها حاجات كلها ممكن تهضم وتمتص، ولو هتترك شويه ريزيديوال في الكل هتبقى بسيطه، فاقدر استحمل. عشان كده ساعات انت لما انت يبقى القولون عندك تعبان وتاكل خضار وحاجات وسلطات وبتاع مش عارف ايه، تبص تلاقي هنا دي هاي ريزيديو دايت، تلاقي الضغط وجعتك، فانك انت الكل راح له ريزيديوالز كتيره جدا، فتعبان عايز اريح القولون شويه، يبقى تاكل لو ريزيديو دايت مثلا. هي الحاجات كلها بسيطه. سوفت بلاند، يعني ايه سوفت بلاند دايت؟ يعني اكل سوفت مش محتاج مدخ، يعني بتزلط على طول. يعني مثلا فور اكزامبل مثلا اللحم عايزه تتمدخ صح، لكن السمك مش محتاج مدخ قوي، وهكذا. هي دي الفكره. دي بتنفع في الناس اللي عندهم مثلا بيت كانسر، لسه بقيت تعبان، انا خدت سوائل وبتاع بس حسيت، بس لسه بقيت تعبان طبعا، هاخد علاج ست اسابيع ولا حاجه، امشي بقى على السوفت بلاند بتاعتي. ممكن تدي اكزامبل زي ما هو كاتب لك كده، التشيز والبطاطس المحمره، الحاجات البطاطس المسكوبه الفيش وكده. لو فات دايت معروفه عشان هايبر ليبيديميا والكورونري هارت ديزيز، لو بروتين دايت معروفه عشان الكورونري كرينال فيلير والليفر ديزيز. الليفر ديزيز يا جماعه انت ما تعملش ريستريكشن للبروتين الا اذا كان فيه ايفيدنس اوف ليفر سيكليريا وصل الى الانكفالوباسي او ما قبل الانكفالوباسي. لكن مثلا واحد يقول يا دكتور ده انا موايا ليفر سيروسس، ليفر سيروسس عادي وبطل سيفن والدكتور منع عن كل حاجه، لا بياكل عادي بس بيقتصر برضه شويه، انما ريستريكشن لو هو في بقى ليفر سيكليريا واضح دخل مره قبل كده في انكفالوباسي او شكله بقى خلاص بقى واحد افلام الترينوس. عارفين طبعا الادفانس ليفر ديزيز لا يعني جون سرور اللي بيدي ما وصايص بقى وخلاص بعد شويه وعي وضعف ويقول لك ده لازم نعمل ريستريكشن. لكن واحد عنده ليفر ديزيز وهيباتايتس سي وزرع فين؟ ما يعمل يعني. انا عشان الاخبار وقف كذا ومرفوع كذا. يعني احنا بس يبقى في الليفر ديزيز طبعا كمان بالاضافه الى البروتين لازم نقلل الفات عشان الديسبيبسيا، نقلل الملح عشان الصايص. بس دي فكره. في بعد كده اللي هي الهاي كالسيوم دايت للموز طبعا عشان البوست بروزس، واللو بروتين دايت دي اللي كانت سيرها السيليك ممكن فكرت بيها النهارده اللي هو كلنا فاكرين السيليك ديزيز كمان ابسوربشن بس الاطفال، وقلنا البروتين ده عباره عن الغشاء او الممبرين اللي هو بيحيط احد القمح او الحبوب اللي هي زي القمح وكده. فلذلك الواحد لما بياكل عيش هذه البروتين كانتيجين بتخش من الانتستين وبيطلع لها انتي بودي وبيعملوا انتيجين انتي بودي ريأكشن على السبايدر جلوكوز نفسها، فدي بتعمل انجري للسبايدر جلوكوز. ده لما ياكل بس بروتين، لما ياكل قمح او عيش يعني وكده. طبعا هنا يبقى هو لو بروتين دايت، ده الفايبرز اللي احنا اتكلمنا عنها. وفي بعد كده حاجه اسمها كده برضه ده في اسئله بوست جراد اللي جايه دي، يعني مثلا تيوب فيدنج، يعني مين الناس اللي بيتركب لهم تيوب؟ تبعت لك معلومه يعني تكتب جراد دي للعلم، مش دي حاجه انت حتى يعني ايه العلم؟ يعني انا فعلا عايز اعرف ايه الحكايه دي؟ ايه الانبوبه اللي بيركبوها ويقعدوا يديروا فيها اكل؟ بيديروا ايه؟ وليه؟ وايه المشكله بتاعت التيوب؟ عشان انت برضه صرت السنه اللي جايه السنه اللي بعديها بقى في الرئاسه، تلاقي نفسك انت اللي بتركب الديوب والعيان جدا الانجليزي وجاستريك، وانت اللي هتعمل له فيدنج احيانا وانت ما تقدرش. ما فاضل بتاع فيلو ناكي وبتاع دور يعني ايه بتعملوا فيلينج ليه دي كانت على بالي الدكتور ما كانش حاجه بس انت جدع لا لسه صغير هو اللي جدع تخيل وراجل في الكوره انت برضه هيجي عليك وقت انت كنت هتوصل مش هتلاقي حد يعمل لك حاجه ولا عن حد. فالمهم اول حاجه مكتوب عندك بقى ايه انواع الاكل؟ انواع الاكل الصنف الاول ده احلى صنف احلى صنف يعني ايه؟ يعني دي كل الاكلات كلها ولا ايه؟ في الانبوبه الاكلات يعني ايه مثلا؟ يعني انا ممكن اجيب فراخ يعني عايز اكله فراخ اجيب الفراخ بالشوربه بتاعتها واروح ضاربها في الخلاط عايزين احنا عارفين الكلام هتلاقي الشوربه بقى كده هو الفراخ وعبيها في السرنجه واديها له فرايد خلاص في خضار شوربة خضار خلاص محترم الخضار كله في الشوربه في الخلاط يعني كده بحولها يعني سوفت بليندد يعني الاكل بقى مهروس وياخد زي ما انت بتاكل هو ايه فتلاقي هو حتى دايما ايه تخش انت بقى ايه في المستشفى فتلاقي تشوف العيب بتاعك بقى فتيجي تلاقي مراته قاعده ايه يا حاجه جابوا له ايه الصوبي انت بقى تستفسر عن الاكل اللي بيجيله عشان برضه صعب يحصل اخطاء او جابوا له ايه في الغداء ايوه يا دكتور ده هم جابوا له اربع كوبايات هم بيوطيه اكل قوي فجابوا كوبايه ميه خلاص كده دي ميه عشان يشرب فاهم ازاي؟ بعدين جابوا كوبايه كده شيري احمر كده سائل اربع طريق فاهم ازاي؟ بعدين جابوا كده كوبايه كده فيها فراخ مهروسه الشوربه بتاعتها وبعدين كان في كوبايه فيها شوربه خضار وخد اربع كوبايات مثلا بقى حاسس ان هو بياكل كويس. في مثلا ناس يقول لك ايه؟ طب ما في صنف تاني يقول لك هات اي اكل برضه زي كده وضيفه على اللبن يعني خلي اللبن هو الوجبه الاساسيه بتاعته يعني اللبن على طول يفضل ياكل في رايه تيوب وزود له عليه حاجات تانية بقى. يعني شوف نمرة واحد يلا أفضل. لأن بياكل زي ما خليه ربنا. طب إيه حلاوة الديوب فيلينج؟ إن أنا باكل زي ما خليه ربنا. يعني إيه باكل زي ما خليه ربنا؟ أنا في كومة مش حاسس لا أنا محتاج آكل كومة. عشان لما ناكل بارينترا هيحصل لنا وصفة. بارينترا بتبقى فيها وصفة. هذه الفكرة. طبعًا النوع الثالث دوت اللي هو إيه بقى؟ اللي هي في بقى محاليل مجهزة للديوب فيلينج. بس ايه الانديكيشن بقى واحد عنده سوشيال ديسموتيليتي هو شوف الكومن سكوز في الدين دي واحد في الكوره قبل ازاي انا في الكوره قبل ازاي وعلى فكره في تجارب بقى هتشوف انت من كتر الستريس اللي انت فيه بقى هتبقى الامرجنسي تلاقي الكوره داخل عليه كوره اللي في الكوره واللي مش عارف ايه فتروح انت ايه كاتب كتير في الحاجات مظبوط جدا بس هو في الكوره يعدي يومين تيجي واحد يمر عليه تقول له هو العيال ده بيعمل ايه؟ فتقول له ده صحيح انا قلت انا نسيت. وراجل في الكوره مش هقول لك انا جعان ولا عطشان هو عمال يجيله في علاجات نسي ياكله. يعني في مره واحد عيل قلت له مر عليه كان في الكوره فنسيه خالص. راجل فاهم الكوره جاع جامد فاق ومش عارف شكلك وراح نايم حرام عليك بقى ليه بيسووها بس هو بياخد العلاج مظبوط العلاج مظبوط 100% بس وفي مره واحد مره فاق بالعطش بين ياكلوه بياخدوا على التيوب بس ما بياخدش ميه حاطين كوبايه الميه هو بس بيديله شوربه تخيل بقى عم تاكل شوربه ولحمه وفراخ فاهم ازاي؟ مفيش ميه راجل كفايه برضه. يا حبيبي بس. هو شاف بقى كلام بقى كده كده ادي المحاليل بالراحه اديله 3 لتر في اليوم خلي المحاليل دافيه الكلام كله ظريف كده يعني لو حصل دايريه اديله بيكتين بيكتين ده اللي هو نمره 4 ده كونستيبيتنج بيشن وخلاص والادفانتج بقى هو السيف يعني كلمه ما عندك فكره يعني ايه تيوب فيلينج؟ بس سبحان الله. ايه حلاوتها ايه؟ اللي هي ناتشرال ميثود الدي بي ان الدي بي ان دي مثلا السنه اللي جايه من الراحه ان دي تيبس المفروض فين الراحه عندهم الدي بي ان وانت احنا برضه بنعرفها اصل هو الدي بي ان يعني توتال بارنتال برضه دي بي ان معرفه مش حد شايف لك ايه لكن انا فاكر كان في ناس يعني بحب يقلص قوي يقول لك كلمني عن التوتال بارنتال نيوتريشن ضاف بقى واحد يعني ايه بيقص عليك بس هو او يسموها كثير ايام طلعت كان اسمها هايبر اليمنتيشن. ف فكان في زمان يعني كان في كده بعض الاساتذه واحد الدروس كان مسك طابور طلبه وامه وكل واقفين طابور يخش هايبر اورينتيشن مش عارف انا كده ازاي. طب توتال بريتر نيوتريشن دي مين بياخدها في شورت كده زي ما انت شايف؟ واحد مثلا عنده انفلاماتوري باول ديزيز مصاريه ديوس بالبلدي مصاريه والدايره كلها، واحد عنده كرونز واثناء الاكسربيشن مش عايز لقمه لا تخش من بقي ولا تيوب ولا دقن، عايز اريح الانتست خالص، اللي عنده ايليس اللي عنده ايليس فيلير وعمال يقوم باستمرار، اللي عنده اكيوبيك رايتس، وعلى فكره في يعني قاعده الاكيوبيك رايتس لازم تريح البنكرياس، طب انا ازاي اريح البنكرياس؟ اول حاجه روح ياخد بريد، هي دي اهم الكي بي ان. طب انا من قبل ما نتكلم يعني الكي بي ان هتديله ايه؟ ما انا عايز اديله برضه، عايز اديله ميه وعايز اديله فات وكربوهيدرات وبروتين شويه فيتامينات، بس اهم حاجه جدعانه في ايه بقى؟ الاورال تيوب فيها ميزه، هو بياكل هو بياكل واللي عايزه هياكل مش عايزه مش هياكل، انما الكي بي ان انت بتحطه له في البلاد غصب عنه، لازم انت تراعي ايه؟ الدوزز اللي انت بتديها. فطبعا مكتوب كذا واحده، يعني مثلا الكي بي ان ثرو سنترال فينس كاست، يعني ايه يا جماعه؟ بصوا يا شباب دلوقتي اسالك سؤال، ساعات يجي واحد يقول لك ايه؟ انا خدت حقنه الجلوكوز يا دكتور، ازاي؟ انا خدت حقنه الجلوكوز في الوريد امبارح، حصل ايه في الوريد؟ التهم وجعني في البايتس وبنزل حبل الجنوب. دي في البايتس ليه؟ قاعده اي هايبرتونيك سوليوشن، يعني ايه هايبرتونيك؟ يعني مش هايسوتونيك، ايزوتونيك يعني ايه؟ 0.9 يعني لازم يبقى مواكب للتونيسيتي بتاعت البلاط بتاعتك، مش كده ولا لا؟ فدايما انت عود نفسك تقرا، ما تيجي تشوف ازازه محلول تقرا على الازازه، الازازه تلاقي كده مكتوب عليها كلام، الكلام ده معلش ما بيتقريش، ما حدش بيقراه، لا انت وانت في الازازه اقرا، امسك الازازه وكونتنتس كذا وكذا وكذا وكذا، واخد بالك انت ازاي؟ التركيز بتاعها كذا، دي هايبوتونيك ولا ايزوتونيك؟ لا دي هايبرتونيك، هايبرتونيك يبقى لو اتاخدت في بريفرال فين مش هستحملها، لكن لو اتاخدت في فين كبير استحملها، لان لما ادي انا هايبرتونيك سوليوشن في فين صغير تلاقي السوليوشن داخل عمال يحط في الفين بوظه، لكن فين كبير مش هتاثر. عشان كده قال لي دي كلمه بي بي ان ثرو سنترال فينس كاسيوم، هي دي بس الفكره. طيب بريفرال انتكشن يعني قال لك ايه؟ قال لك طب وبعدين ما بتاعت ايه سنترال فينا ايه؟ يعني ده محتاج ادخل قسطره سقريب يا فين؟ طب سقريب ده برضه يعني هتخوف انا اجيب قسطره هنا ايه؟ رقبته كده ممكن انا وانا داخل قسطره اروح خابط الجلور او حرقته في اي حته. خلي بالك ساعات القسطره دي تتركب في السقريب يا فين؟ تروح تدخل السقريب يا فين؟ تروح تدخل في رايت ايبريم، تيجي القسطره تلبس رايت ايبريم تلاقيه انا عامل كده اهو، انا بطرح نافي فقال طب ما فيش داعي الكلام ده. بتذاكر المحاليل من البريفرال فين؟ على اساس مين يعني؟ طب عايزين المحاليل بقى تبقى ايه؟ خفيفه شويه ما تبقاش هايبرتونيك قوي. دي افكار بس مش هتفرق على الفكره يعني ايه بي بي ان؟ الكومبليكيشن اكتب جنبها قول اي حاجه. اللي انت عايزه قول اي حاجه هايبو اي حاجه هايبر براحتك. طبعا انت مش هتعرف تحسب هايبر كاليميا هايبر كاليميا هايبر كلاسيميا هايبر عارفين؟ هنا بقى مكتوب اكزامبلز. الاكزامبلز يعني بس يعرفوه يعني مثلا السنترال والبريفرال. انت بس يعرف تعمل السنترال، يعرف اي واحد قد ايه امينو اسيدز؟ قد ايه 1 لتر؟ اسمه ايه بالسوم؟ اكتبوا اسمه بالسوم. اسمه توتا مين. اسمه توتا توتا كل مين. كل ما تيجي توتا مين طب بس مين توتا مين؟ هتيجي تبقى ليه توتا مين يا ابني؟ لب يعني سستين في اليوم. طب بعد كده اهو جلوكوز 50% بقى جلوكوز بقى نشيل اهو دي ازازه واحده وازازه ثانيه جلوكوز 20% ولب 10% قد ايه؟ ازازه واحده نص لتر اسمه ايه لب في السوق؟ اسمه انترا لب انترا انترا لب دي دوز دوز ايه؟ فعندنا كده لتر بروتين ولتر كربوهيدرات ونص لتر تقريبا ايه شويه ليبيدز. ونفس الكلام هتلاقيه فين؟ هتلاقيه برضه في البريفرال ميثود نفسها. بس ما تنساش تقول كلمه عايزك برضه عندك انت تاخد بالك المربع، لكن انت كده اديت له ايه؟ انت اديت له دلوقتي ايه؟ فات كربوهيدرات وبروتين. بس خلي بالك بقى نسيت تديله التريس اليمنتس، نسيت تديله المينرال والفيتامين. دي بياخدها بقى الانجكشنز اللي احنا بنديها للعيانين دول انجكشن كسبلمنت. يبقى انت كده تمام. يبقى انت النهارده يجي مثلا هما هيجاوبوا لك لو انت شغال في الميديسن، وهتلاقي زمايلك بتوعهم اللي هم في التخصصات الثانيه هيجاوبوا لك اللي عارفين الالمنتيشن كويس قوي، اللي هي طبيب بطن او طبيب جراحه او طبيب تخدير، هم اللي عارفين الحاجات دي. فانت انا دكتور قال له فلان فلان، اصل انا دكتور ده انا بابايا اتحجز في المستشفى وبعدين طبعا دلوقتي هو يعني لسه بيجوه وكده، وبعدين التيوب لما خدها حصل كده فايريشن وحصل قيد منها كمان وتعبان، عايزين يديله حليب كده. فانت له خلاص يعني تي بي ان، طب اديله ايه بس؟ كده لسه بقى اصحاب البروتين لتر والكربوهيدرات لتر والفات نص لتر. يعني فرضنا زودت حاجات شويه الموضوع موديفايد شويه، هو ده الافريج توتالين ده بروتين، انتراليبيد ده الفات والجلوكوز والجلوكوز وخلاص، وشويه تريس كلمه شويه فايتامين، اي حاجه فيها فايتامينز كده بتاع خلاص. هتلاقي في محلات بدات تشد حيلك شويه، هتلاقي في محاليل في السوق مليانه تريس مليانه، تلاقي الازازه دي مليانه بلاوي سودا انفيوجن اديها له، دي بتبقى انفيوجن، تلاقي ازازه واحده فيها كل اللي مكتوب لك على الباب، ادي له واحده فيهم، بيبقى انت تقريبا عداته ايه؟ 3 لتر في الفيلم اللي هو خدهم برضه بالديو. يعني انت عندك فكره عن الدي بي ان، تخش بقى جراحه السنه الجايه يقول لك ها قول لي بقى الدي بي ان هيبقى ليه وانواعها والمحاليل ايه بالظبط والتركيزات يا حرج. لكن احنا هنا يعني مش بنتدرج قوي في القصه دي، بس انا المفروض كطبيب انا عارف الديو فيدنج وعارف الدي بي ان برضه عندي فكره. انا كل اللي حسيته المفروض يعني الكلام مفيش يعني ايه مشاكل. الفيتامينات مش هنتكلم فيها كتير قوي عشان ما تطلعش، بس الهايبر فيتامينوزز مره او مرتين ايه سؤال رايتين مش عارف ايه هايبر فيتامينوزز اتكلم عنها. فطبعا انا عندي الهايبر فيتامينوزز يا جماعه ايه يعني ممكن تيجي في الاوت لو واحد قاعد ياخد فيتامين ايه فيتامين ايه فيتامين ايه، لان في ناس بتعتقد ان فيتامين ايه ده بقى مهم للنظر قوي. هو مهم للنظر بس مش للدرجه دي يا جماعه. وعندما تخش الفيتامين اي انتي اوكسيدنت لان البرو فيتامين اي هو الانتي اوكسيدنت هو يعتبر الكاروتينز يعني. طبعا الفيتامين اي بقى في الفيوتشر هتعلم على الانويكسيا والدراي فيشر سكين والكربوهيدرات النيل. ما تنساش الهايبر كالسيوم، ما تنساش الهايبر كالسيوم، يعني الهايبر كالسيوم دي حاجه غريبه قوي الله. يعني احنا نعرف الفيتامين اي والاي وسودو تيومر سيريبراي اللي احنا نسمع عنها وبنسميها بناين انكريز انترفيزن تنشن، دي معروفه عن الفيتامين دي. انفستيجيشن سيرو ليفل دي بتسحب الدواء. هايبر فيتامينوزس دي كانك بتتكلم عن الهايبر كالسيميا بتاعت النقطه بالظبط. طبعا ده بيحصل في مين الهايبر فيتامينوزس دي؟ بيحصل في الاطفال اللي هم بياخدوا فيتامين دي كتير عشان علاجات ريكس والحاجات اللي انا بيزيد عنها. وطبعا هنا بيكشر هايبر كالسيوم بقى لان وزير الفوميتنج والكالسيفيكيشن مش عارف ايه والبوليان ستون والكلام ده كله والعلاج يسحب الدواء. الهايبر فيتامينوز كي يعني بيقولوا انها في البي ماتيور انفنت ممكن تعمل نوع من الهيموليسيس وخلاص. الفيتامين اي برضه اعرف عنه السورس كاروتينز. الفانكشنز بتاعته ما تهمنيش قوي الفانكشنز عالية على الصدق الاخير. It is called the anti-infective vitamin. دي جملة جميلة جدا. يعني ايه؟ يقول لك ايه الفيتامين؟ اصل ايه الفكرة يا دكتور؟ الفيتامين اي مهم عشان الـ integrity of mucous membranes. لو انا الـ mucous membrane في مناخيري وزوري وفي الشيست وحشة مش مظبوطة هبقى انا very liable للانفكشن. هما سموا الفيتامين اي الـ anti-infective. فده بس ممكن يسأل الـ MCU الـ anti-infective vitamin مين هو؟ الفيتامين اي انتي انفكتيف فيتامين، فيتامين اي الحاجات دي بقى يعني مقوله فيه ولا هي مش مقوله هو دي ده علاج وسبب بالتفصيل واحيانا. الفيتامين اي ديفيشنسي بس في ذكره يبقى سي ليفل تشينجز وعلمني بس على كلمة دراي رف سكين، وعلم على الهايبر كيتوز والكلام وخلاص ومالك كده. الاي تشينجز طبعا معروف، وريكارن ديسبيتر انفكشن وجاسترو انترايتس في الاطفال. عشان كده بقول لك ليه بقى، لان الفيتامين اي مهم للميوكس ميمبرينز اللي هي الكيماويه بتاعتك بس مش اكتر. عشان كده ممكن تلاقي الولد مثلا المال نيوتريشن اللي عنده هي اللي بتجيب له الجاسترو انترايتس، مش عشان يقول بس هو ضعيف، لا ده الفيتامين اي عنده قليل. اديله ده بقى سبلمنت فيتامين اي بظهر بس خلاص. يعني الفيتامين اي القصه معروفه، والكوليسترول والدايت هايبرو مش عارف ايه، والليبر بيأكتف والكيك بيأكتف، وطبعا الديفيشنسي ريكتس طبعا احنا مش هنتكلم عليه. بس بقى ريكتس ايه؟ بص ريكتس احنا صغيرين ازاي؟ تسكوبه يعني. طبعا انت تقول ولكن ريكتس ده مش ريكتس يعني كلمه وخلاص. والوست فاليشيا اللي هتقولها منين؟ من فكر بس الرابع السوفي، فاكرين الالفا كالسيدون ولا لا؟ الفا كالسيدون ده اللي هو الفا اللي هو وان، فاكرين ولا لا؟ وان هيدروكسي بولي كالسيترول اللي احنا بنديه لمريض الكورونا كبير انفيليا، لان هو متاكتف من قبل الكيدني بس لسه محتاج يتاكتف في الليفر. يبقى طب لو واحد بقى عنده ليفر فيليا ورينا فيليا، يبقى انا هضطر اجيب له بقى 125. بقى 125 ده بقى فيري اكسبنسيف. موجود في سوق 1 الفا ده فيري اكسبنسيف برضه، بس هو بينفع علينا الفيليا لان هو 1 1 يعني متاكد من الكيدني بس مش متاكد من الليفر. بس حاجه بسيطه بس انا بقول لك ايه، خلي بالك منها. لو انا هجيب سؤال فيتامين دي يا دكتور، لا ممكن يجي لك مثلا هايبر فيتامينوزز عشان يكتبك الهايبر كالسيميا هو بالظبط كده. بس انا عامل لك الفيتامين دي طبعا فيتامين جي يعني دي فيتامين جي الفيك دوبي الفيتامين كي. مين هم الفيتامين كي ديبندنت كوهاجلنتس اللي هو فاكتور كام؟ 2 صح؟ 7 9 و10. بس ما تنساش في 2 بروتين، بروتين سي واس، بروتين سي واس وانتي سوفن 3 والانتي كوهاجلنت بقى برضه فيتامين كي ديبندنت. تخيل فيتامين كي ده بيقول للليفر يا ليفر طلع فاكتور 2 7 و9 10 مش هنعمل كوهاجليشن، وطلع كمان السي والاس والانتي سوفن 3 وربنا ده عمل ما بينهم تنافس. يعني ايه ببساطه طبعا انت بتقول كده كده جمله اتعلمت الحقيقه ان الكتب بتهزر، تخيل بقى ان الكتاب ده ما يهزر معاك. وتقول فيتامين كي على عنوان زي كو اكيوليشن فيتامين، وابتدى كلمة كو اكيوليشن فيتامين بحرف الكي مش بحرف السي. ظريف ظريف ادي العملية. حاجة يعني ايه؟ وجع بطن. فيتامين سي، فيتامين سي هيقع في الشارع عارفه. مؤاخذة هيقع في الشارع عارفه. صح؟ ايه اهم فيتامين سي؟ انتي اوكسيدنت. ده ليه؟ موضوع بقى تقول وطبعا فيتامين سي ده موجود في كل الفريش فروتس وفيجيتابلز. خلي بالك طبعا القصه بتاعته يمكن اظن مكتوبه ولا مش مكتوبه يعني. مكتوبه اظن اللي هي في الافشنسي اول ما اللي هو مرض السكيرفي. طبعا السكيرفي ده موجود لسه موجود، ممكن يبقى موجود بس هو في العالم كله ما بقاش في سكيرفي دلوقتي، لان هو المفروض الفيتامين سي في جسمك الستورز بتاعته ممكن تديك شهر شهرين. هل انت ممكن تقعد شهر شهرين ما تاكلش خضار؟ ما تاكلش سلطه؟ مش ممكن. عشان كده صعب جدا فيتامين سي ديفيشن. فهو حدث الموضوع ده طبعا كلنا فاكرين اللي هي القصه، يمكن احنا درسنا دي يعني البايو ما اعرفش هل كده ولا لا، اللي هي الرحله بتاعت باسكو ده جامد اللي هو مش عارف لعب فين وراح دمياط والكوره وبتاع وبعدين لف في المركب بتاعته، فكان واخدين معاهم ايه؟ طبعا عيش واكل وشرب وبتاع، فطبعا الحاجات اللي هي معاهم الخضروات ما بقتش فريش، ما بقتش فريش، بدأت تقبل بدأوا ياكلوا في الحاجات وانا مش فريش اصبح مفيش فيتامين سي. ففي يقول لك 200-300 نفر من الباخره ماتوا بالاسكربوت وده رجعوا، يعني في شويه رجعوا. هذه القصه بتاعت اللي هي فريش فروتس اند فيجيتابلز. عشان كده في ناس اللي هم بتوع طب الاعشاب يقول لك ما ينفعش، هم بيقولوا كده عشان يعني يتاجروا في العشب بتاعهم. يقول لك ايه، احنا مش مؤمنين بالادويه اللي بتتحول اللي هي جايه بالاعشاب. يعني مثلا دلوقتي في موضه كل عشب بتعمله دواء، لكن الدواء ده خاص بالعشب الفلاني اللي هو العلاج اللي هو بقى حاجات مش فارما قوي يعني. مش عارف لك اعشاب كذا مش عارف ايه، ده خيانه. فالعطار زعلان يقول لك لا. وعلى فكره كلامه على ده ده صح. بيقول هما بيقولوا ايه بقى، بيقول لك معظم الاعشاب لو ما اتاخدتش فريش زي ما هي هتفقد قيمتها. يعني لما اجي اجيب لك مثلا توم واحطه في الراس، لما اجيب لك عشب مش عارف ايه واحطه في الراس، هما بقى بيعترضوا ان الاعشاب دي كلها مجرد انت عبيتها كده وحطيتها واتحطت في السخانه كام شهر خلاص، العشب ده نو فاليو خالص. وانت عشان كده تلاقي اهل زمان يقول لك بص، اجي اقول طب تاخد عند حد هتبقى في راس طول جميله جدا في العياده التومكس. ازاي؟ يقول لي يا بالله يا دكتور التومكس ايه؟ انا عندي التوم، انا باخد توم اخد انا ليه بقى توم راس؟ ايه الراس ده؟ عمرها ما تبقى زي التوم الطبيعي يعني. دي بصيت زعلان مني يعني. طب هاخد انا باخد نصين توم كل يوم الصبح، واكيد احنا عندنا ناس في بيتنا كيف توم. دي ممتازه التوم ده بقى. تعرفين التوم ده بيعمل ايه؟ بيوقف السيرم ايفيدنس وبروتكتف من ديزيزز في القولون، وبروتكتف كمان جدا التوم من الكانسر القولون نفسه. هو احلى حاجه فيه هو بينظم الانتستين، بيظبط المصاريف تمام، ودواء كفايه ان هو ضد التصلب الشرائي يعني بيقلل الكوليسترول. التوم